بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواض مستكبر. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد بمثله، غير أنه قال: ألا أدلكم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا أبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل جواض زنيم مستكبر. حدثني سويد بن سعيد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم، أما بعد، فهذا الحديث هو قول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا أبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل جواض عتل مستكبر. كل عتل جواض مستكبر. قوله عليه الصلاة والسلام: كل ضعيف متضعف، روي متضعف بفتح العين المشددة، وروي متضعف. كل ضعيف متضعف يعني يستضعفه الناس، كل ضعيف متضعف بتشديد العين المفتوحة يعني يستضعفه الناس ويحتقرونه لفقره وخموله، وإن كان عند الله عظيما. في هذا تسلية للفقراء الخاملين المستقيمين على طاعة الله. أما رواية كل ضعيف متضعف، متضعف بالعين المشددة المكسورة، فالمعنى المراد بها المتواضع الذي يظهر الضعف حتى يألفه الناس، والمراد مع الإيمان بالله واليوم الآخر، مع الإيمان بالله واليوم الآخر. فأهل الجنة هو الضعيف المتضعف المؤمن بالله واليوم الآخر، الذي يستضعفه الناس ويحتقرون لفقره وخموله، أو الذي المتواضع الذي يظهر الضعف حتى يألفه الناس. وأما قال هو أخبركم بأهل النار: كل عتل جواض مستكبر. العتل والجافي المعرض عن دينه وعن التفقه فيه، والجواض صح ما قيل هو الجموع المنوع، الجموع الذي يجمع المال من حله ومن غير حله ثم يمنع الواجب. والمستكبر المتكبر الذي يبطر الحق ويرده ويحتقر الناس ويزدريهم. والمراد هو أن هذا وصف أغلبي، المراد أن من أهل الجنة الضعيف المتضعف، ومن أهل النار العتل الجواض المستكبر. هذا وصف أغلبي، وليس مراد كل أهل الجنة هذا وصفهم، هذا وصف أغلبي. من أهل الجنة كل ضعيف متضعف، من أهل النار كل عتل جواض مستكبر. والعتل الجواض المستكبر قد يكون كافرا، قد يكون مشركا فهو من أهل النار، وقد يكون مع التوحيد والإيمان فيكون هذا من باب الكبائر، فيكون مرتكبا لكبيرة، يكون تحت مشيئة الله. وأما قوله لو أقسم على الله لأبره، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. وفي حديث أبي هريرة: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وذلك لكونه مستقيما على طاعة الله، لمكانته عند الله عز وجل بسبب استقامته. وإن لم يكن من أهل الجاه والمنصب والشرف، لكن منزلته عالية عند الله، فهو أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، أشعث متشعث الرأس، غير منعم، غير مسرح الرأس، أغبر مغبر بعيد عن الترفه والنعيم، مدفوع بالأبواب يعني لا يؤذن له لفقره وخموله ولكونه ليس معروفا عند الناس، ولكنه لو أقسم على الله لأبره. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، مع حديث أنس لما كسرت الربيع أخته ثنية جارية وطلبوا القصاص يعني عمدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فقال أنس يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فقال والله لا تكسر ثنيتها. فرضي أهلها فعفوا عن الدية ورضوا بالعرش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لا أقسم على الله لأبره. هذا محمول على حسن الظن بالله ونصرة دينه وحماية شريعته. حديث أنس وحديث أبي هريرة رب عشرة مغبر لا أقسم على الله لأبره، ومن ذلك البراء بن معرور وغيره، ومن كذلك أنس، وكذلك سعد بن أبي وقاص، وكان إذا التحم القتال بينهم والكفار قالوا يا سعد أقسم على ربك، فيقسم على الله فيهزم الله الكفار. هذا محمول على حسن الظن بالله ونصرة دينه وحماية شريعته. وأما حديث الرجلين العابد والعاصي، وأن العابد نصح العاصي وقال له يأتيه وهو يعصي الله ويقول يا هذا اتق الله ودع ما كنت تصنع، فأتاه يوما فقال يا فلان اتق الله ودع ما تصنع، فقال العاصي خلني وربي أبعث علي رقيبا، فقال العابد والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الله الجنة، والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا محمول على التألي على الله والاعتراض على الله عز وجل وإظهار نفسه وأنه مكانة عند الله، هذا محمول على الاعتراض على الله والتألي على الله والحجر على الله وإظهار نفسه وأنه مكانة عند الله. فرق بين التألي على الله والتحجر على الله وبين الإقسام على الله حسن الظن بالله ونصرة دينه وإقامة الشريعة وحماية الشريعة. نعم هو يعني هذا مؤداه أنه المؤمن التقي لمكانة عند الله، لكن هل يشهد له بعينه بالجنة؟ هل تظهر الشهادة؟ الأصل لا يشهد إلا لما شهد له النصوص، هذا هو الراجح في المسألة. المسألة هي ثلاثة أقوال، هل يشهد المعين بالجنة؟ لكن هذا ما يشهد له بعينه، لكن المعنى يقتضيه. نعم، لأنه مؤمن تقي أقسم على الله فأبر الله قسمه. نعم هذا بعد صفة أهل النار بعدها. نعم والثاني أقول أخبركم بأهل النار كله إيش؟ كل جواض زنين. الزنين هو الدعي الملصق بالنسب وليس منهم. نعم. أحسن الله عليك. حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة لا أبر الله قسمه، كما حصل من براء المعرور وسعد بن أبي وقاص وغيرهم في هزيمة جيوش الفرس والروم حينما يقسمون على الله. وأما سعد بن أبي وقاص مما شهد لهم بالجنة. نعم، العشرة المبشرين بالجنة. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال إذ انبعث أشقاها إن بعث بها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة، ثم ذكر النساء فوعظ فيهن ثم قال إلى ما يجلد أحدكم امرأته، في رواية أبي بكر جلد الأمة، وفي رواية أبي كريب جلد العبد، ولعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال: إلى ما يضحك أحدكم مما يفعل. نعم، هذا الرجل العارم في المليع في قومه الذي عقر الناقة، قوله تعالى: إذ انبعث أشقاها، يقال له قدار بن سالف الذي عقر الناقة وقتلها فأهلكهم الله جميعا، وإن كان الذي عقرها واحد لأنهم أقروه على فعله ولم ينكروا عليه بل تمالأوا معه على قتلها فهلكوا جميعا، في دليل على أن من تواطأ مع شخص على شيء فهو شرك له في الفعل، ومن أقر شخصا على شيء يعتبر فاعل يصيبه ما أصابه من العقوبة. فهذا الرجل هو الذي قتل الناقة ومع ذلك هلكوا جميعا لأنهم أقروه على فعله ولم ينكروا عليه بل تمالأوا معه على قتلها. يقول: لما يجد أحدكم امرأة جلد العبد، يعني ينبغي الإنسان أن يعامل امرأته معاملة طيبة، قال الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، ولا يجعلها مثل العبد ومثل الأمة. العبد والأمة يباع ويشترى، فالعبد يجلد ويؤدب والأمة كذلك، أما الزوجة لا، زوجها تختلف، الزوجة حرة وعلاقته معها وهي أم أولاده علاقته معها علاقة عشرة ورحمة ومودة، أما العبد والأمة فإنه مال يباع ويشترى، فإذا أخطأ العبد يضرب ويؤدب وكذلك الأمة، أما الزوجة فلا، وإذا احتاج إلى الضرب يكون ضرب خفيف مبرح حتى لا تتسع شقة الخلاف بينه وبين امرأته، ويكون آخر العلاج كما يقال آخر الطب بالكي، ويكون ضرب تأديب، ويكون قبله الهجر وقبلها الوعظ كما قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن. أول الوعظ، إذا نشزت يعظها ويخوفها بالله، ثانيا يهجرها في الكلام 3 أيام وفي المضجع ما شاء، ثالثا آخر الطب ضرب التأديب، ضرب خفيف التأديب حتى لا تسع شقة الخلاف بينه وبين أخواته. فقوله لما يضحك، ثم وعظهم في ضحك من الضرطة، قال لما يضحك أحدكم بما يفعل، هذا قد يحصل للإنسان عند الحركة، قد يبتلى الإنسان بذلك بشيء عند الحركة، فإذا رأى أحد قد يبتلى بشيء فلا ينبغي الإنسان يضحك ولا ينبغي أن يغفل يتغافل كأنه لم يسمع، لأن الإنسان قد يبتلى عند الحركة بدون اختياره، ولأن الإنسان يفعل هذا مع نفسه فتخرج منه الريح في وقت ليس عنده أحد فكيف يضحك مما يفعل. نعم، ولهذا وعظ في الضحك من الضرطة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل، الإنسان يفعل هذا مع نفسه فتخرج منه الريح نعم في وقت آخر. نعم، أحسن الله عليك. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم، رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة بن خندف أبا بني كعب هؤلاء يجر أصبه في النار. حدثني عمرو الناقد، يعني يجر أمعاءه، وذلك أنه أول من سيب السيائف وأول من جلب الأصنام إلى بلاد العرب، فلهذا رآه النبي يجر قصبة أمعاء في النار. عمرو بن حي بن قمعة فيها 4 أوجه 4 لغات، يقال قمعة بفتح القاف وتشديد المام الميم المفتوحة، ويقال قمعة بفتح القاف وتشديد قمعة، لا يقال قمعة بكسر القاف وتشديد الميم المفتوحة، ويقال قمعة بكسر القاف وكسر الميم المشددة، ويقال قمعة بفتح القاف وإسكان الميم، ويقال قمعة بفتح القاف والميم، 4 لغات: قمعة قمعة قمعة قمعة. عمرو بن لحي بن قمعة أو قمعة أو قمعة أو قمعة رآه النبي يجر قصبه في النار، يعني معاه والعياذ بالله، لأنه يعني أول من سيب السوائب. السوائب هي بهيمة العام التي تترك ولا تحلب وترك درها للطواغيت والأصنام وحمل حامي الجمل إذا وصل إلى وقت فإنه يترك، وهو أول من جلب الأصنام إلى بلاد العرب، فلهذا رآه النبي في النار يجر أمعاءه، نعوذ بالله. نعم. أحسن الله عليك. حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني، وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب رحمه الله يقول إن البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، وأما السائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. وقال ابن المسيب البحيرة التي يمنع درها للطواغيت الأصنام، والسيبة المسيبة التي تركت وسيبت الأصنام والأوثان، هذا من أعمال الجاهلية وشركهم، وهذا من جهلهم وضلالهم وأعمالهم الشركية، نعوذ بالله. نعم. سعيد المسيب يقول إن البحيرة. نعم. السلام عليكم. سمعت سعيد بن المسيب رحمه الله يقول إن البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، وأما السائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. وقال ابن المسيب قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب أول من سيب السيوب. صلى الله عليه وسلم يعني تركها للطواغيت. نعم. فلا يحمل عليها، تترك سيب فلا يحمل عليها لأنها تركت للطواغيت والأصنام. نعم. أحسن الله عليك. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. حدثنا ابن نمير قال حدثنا زيد يعني ابن حباب قال حدثنا أفلح بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد على هذين الصنفين. يقول النبي صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط من حديد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحها، وإن ريحها لا يوجد من سرته كذا وكذا. هذا في الوعيد الشديد على هذين الصنفين، وأن كل منهما قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. الصنف الأول قوم معهم سياط من حديد كأذناب البقر، يقول هم يقال لهم هؤلاء هم الشرط الذين أمرهم ولاة أمورهم أن يضربوا الناس بغير حق، وقيل هم الذين يقطعون الطريق ويأخذون أموال الناس بالباطل ويضربونهم بغير حق. والصواب أنه عام لكل من آذى الناس وضربهم بغير حق فهو داخل في ذلك. والصفة النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، قيل معنى كاسيات عاريات كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها، وقيل معنى كاسيات بالثياب عاريات لأن الثياب ضيقة يبرزن مقاطع الجسد، أو لأن الثياب رقيقة ترى من ورائها البشرة، أو لأنها تكشف بعض جسدها إظهارا للرجال، تستر بعض جسدها وتظهر بعض جسدها. وقيل كاسية من الثياب عاريات من فعل الخير، كاسية عاريات، مائلات مبيلات. قيل مائلات، مائلات من الفواحش والشر، زائغات عن الحق، مميلات لغيرهم. وقيل معنى مائلات يمشين متبخترات، مميلات مميلات لأكتافهن. وقيل معنى مائلات يمتشطن المشطة الميلاء، وهي مشطة البغايا جمع بغي وهي الزانية. مميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة، رؤوسهن كاسمة البخت. المعنى أنه يعظمن رؤوسهن بالخرق واللفائف والعمائم واللفائف والخمر، يعظمن رؤوسهن باللفائف والخرق والخمر حتى تكون رأس ثاني، كأنه يكون رأسين. كاسمة البخت تشبه صفة البخت، والبخت هي الإبل التي لها سنامان، وهي إبل تأتي من السودان لها سنامان، بين كل سلام بين السلامين مقعد رجل. فهذه المرأة إذا عظمت رأسها بالخرق واللفائف والخمر صار كأنه رأس ثاني، ورأسها الذي خلقه الله وهذا رأس الثاني بالخرق صار يشبه البعير الذي له سلامان. وهذا موجود الآن واقع، الممرضات في المستشفيات وغيرها تعظم رأسها بالخرق، تجعل خرق فوق رأسها فيكون كأنه رأس ثاني، تكون كاسمة البخت المائلة. ويفعل هذا بعض النساء، بعض الفتيات في بيوتهن وفي الشوارع تعظم رأسها بالخرق حتى يكون كأنه رأس ثاني. وهذا فيه وعيد شديد، هذا في حديثه الوعيد الشديد، وأن ذلك من الكبائر. الحديث الثاني: إن طالت بك حياة سوف ترى قوما معهم سياط من حديد يغدون في سخط الله ويروحون في سخط الله. هذا فيه الوعيد الشديد، وأنهم قد ارتكبوا كبيرا من كبائر الذنوب، هؤلاء الذين يطلبون الناس بغير حق، في التحذير من إيذاء الناس وضربهم بغير حق، وأن هذا من الكبائر. في إثبات الغضب والسخط لله وأن صفاته وكبائر يقوم جلاله وعظمته. نعم. طبعا يا شيخ، من يضع الفرقة الجانبية هل يدخل في قوله مائلة خرقة؟ يضع فرقة يفرق رأسه ما هو بعيد، تقول هذه مشطة ميلة، ينبغي أن تكون في الوسط ما تكون في الجنب. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا عبيد الله بن سعيد وأبو بكر بن نافع وعبد بن حميد قالوا حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا أفلح بن سعيد قال حدثني عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله عنها قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طالت بك مدة أوشكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر. هذا فيه التحذير من ضرب الناس بغير الحق، وأن هذا من كبائر الذنوب، حيث أن النبي قال يغدون في سخط الله وفي لعنته ويروحون في لعنته. نعم. هو المهم إذا لفت الشعر وعظمت بالخرق. نعم هذا هو. نعم. كذلك الكتف على الكتف. نعم على الكتف هذا في تشبه بالرجال ما يجوز، لازم يكون على الرأس. نعم تدخل في التبرج، ولا سيما المخصرة إذا كان مخصرة أو كان مزركشة. نعم. أحسن الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا موسى بن أعين حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت مستوردا أخا بني فهر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار يحيى بالسبابة في اليم فلينظر بما ترجع وفي حديثهم جميعا غير يحيى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وفي حديث أبي أسامة عن المستورد بن شداد أخي بني فهر. وفي حديثه أيضا قال وأشار إسماعيل بالإبهام. نعم، ولم البحر، وفيه بيان نسبة الدنيا إلى الآخرة، وأن نسبة الدنيا في فنائها وعدم دوامها وانقضاء وسرعة انقضائها إلى الدنيا في بقاء نعيمها ودوامها كنسبة الأصبع الذي يغمسه الإنسان في البحر، نسبة ما يعلق بالأصبع من الماء إلى باقي البحر. ما تكون هذه النسبة؟ إذا غمست أصبعك في البحر ثم صارت فيه رطوبة، هذه الرطوبة تنسبها إلى، هل نقصت البحر؟ ما تنقص البحر، نسبة نقص الرطوبة الذي أصابت الأصبع إلى باقي البحر هذا نسبة الدنيا إلى الآخرة، ما تساوي شيء. الدنيا لا تساوي شيء إلا كما أن الإنسان إذا غمص إصبعه في البحر فينقص البحر بمقدار ما علق بأصبعه، فإذا نسبت ما علق بأصبعك من ماء البحر إلى باقي البحر ما لا تكون النسبة، لا تساوي شيء، هذه نسبة الدنيا إلى الآخرة. والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في البحر فلينظر بما يرجع، فلينظر بما يرجع الإصبع، ما يرجع بشيء. والحديث الآخر يقول الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء. في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم أتى على جدي وهو التيس الصغير ميت وله أذنان صغيرتان فأخذ بأذنه فقال الصحابة أيكم يحب أن يكون له هذا الجدي بدرهم؟ قال رسول الله والله ما لا أحد يحب أن يكون له بشيء، إن فيه عيب، هذا جدي صغير الأذن أسك فيه عيب، لو كان حيا لكان فيه عيب، فكيف كذا كان ميت؟ فقال الدنيا أهون على الله من هذا عليكم، الدنيا أهون على الله من هذا عليكم، من هذا الجدي صغير الأذن الميت. نعم، أحسن الله لي. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حاتم بن أبي صغيرة قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلام. قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. نعم، شدة الهول والخوف لا ينظر بعض، لا يستطيع ينظر بعض إلى بعض من شدة الهول والفزع والذهول. يحشر الناس حفاة عراة، حفاة لا ليعلى عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا جمع أغرل هو الذي لم يختن، القلفة وهي الجلدة التي تقطع في الختان تعود إليه، والمعنى أنه يحشرون كما خلقهم الله ليس معه شيء، عراة حفاة عراة. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك، كل قد شخص بصره إلى السماء، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار شدة الهول، لا أحد ينظر إلى أحد ولا أحد ينظر إلى أحد، المقام ما هو مقام نظر الآن، مقام ذهول وذعر وخوف وجل، والأبصار شاخصة للسماء والشمس فوق الرؤوس دنت حرارتها، كل يهمه نفسه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغريه، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وزوجته وبنيه، وكل واحد يتمنى أن يكون على الآخر حسنة يأخذها منه، مو المقام مقام نظر، ما حد ينظر أحد. ولهذا قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظروا بعض؟ قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك، شاخص أبصارهم الهول نعم والخطر. نعم، أحسن الله عليك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حاتم بن أبي صغيرة بهذا الإسناد ولم يذكر في حديثه غرلا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: إنكم ملاقوا الله مشاة حفاة عراة غرلا. ولم يذكر زهير في حديثه يخطب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي كلاهما عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وفي حديث وكيع ومعاذ: فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أحمد بن إسحاق حاء، وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال جميعا حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق. حديث ابن عباس السابق فيه أن أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه منقبة إبراهيم الخليل، ولا يدل ذلك على أنه أفضل من حفيده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضائل عامة، والفضائل الفضيلة الخاصة تقضي على الفضائل العامة، كما أن مناقب موسى أن الله كلمه في الدنيا، وفي أن الناس يحشرون على هذه الحالة حفاة لا نعال عليه، مشاة عراة لا ثياب عليهم، غرلان غير مختونين. وقوله عسى إنه جاء برجال ويأخذ ذات الشمال، فأقول: ربي أصحابي، فقال: إنك لا تدري ما حدث بعدك. فيه أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم ما حصل من أمته. المراد بأصحابه هنا الأعراب الذين صحبوا من الأعراب الذين ارتدوا من غطفان ومطير وغيرهم ممن لم يثبت الإيمان في قلوبهم، هؤلاء لا يعلمون بحالهم، في دليل أنه لا يعلم الغيب، قال لك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح وعيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفق الله الجميع.